الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وإن إخوانكم في اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 26 ترحب بشيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، المفوض بالإفتاء في المدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي في أول مجالس شرح كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله نسأل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يجعل اجتماعنا هذا مباركاً علينا جميعاً، وأن يصلح لنا النية والعمل والذرية، وليتفضل شيخنا مسدداً مأجوراً. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوتي وأحبتي في الله، أشكر أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي تفضل علينا بهذه النعم الواسعة، ومنها هذه اللقاءات العلمية التي أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة الوجه وصوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. ثم إننا نشكر وزارة الأوقاف في دولة الكويت الحبيبة على هذه الجهود الطيبة المباركة لنشر العلم وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما أشكر الإخوة في اللجنة المنظمة وكل من يسهم في ترتيب هذه اللقاءات، وأسأل الله للجميع الإخلاص والصواب، إنه جواد كريم. كما سمعتم إخوتي وأحبتي في الله، هذا الدرس الصباحي نعلق فيه على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولن نطيل في المقدمة، فالشيخ غني عن التعريف، لكن أقول الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. والإيمان تعريفه في اللغة هو الإقرار، وشرعا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وأركانه ستة، جاءت في حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء فيه قال أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بواحدة من هذه الستة فقد كفر. وهذا الصفر المبارك الذي يشتمل على 41 ومائة حديث، ونسأل الله أن يعين على إكمال التعليق عليه. ويعني أرى أن قد يكون في الإكمال صعوبة، ولكن نجتهد، فأعينوني بالوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم حتى لو نعلق على بعض الأحاديث تعليقات خفيفة، الأحاديث الواضحة وأكثرها واضحة والله الحمد والمنة، لكن باب المذاكرة والتذاكر. ونبدأ على بركة الله، ويقرأ أخي الشيخ إبراهيم طاهر وفقه الله. تفضل. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه التكلان. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. باب الإيمان، معرفة الله والإيمان به. معرفة الله المقصود بها العلم بالله ربا ومليكا، والعلم به إلها ومعبودا، والعلم بأسمائه وصفاته. إذ أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن هذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية بأن الله رب خالق لا شريك له ولا ند له، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو أن الله تبارك وتعالى واحد في عبادته لا ند له، والتعريف بأسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع السكوت عما سكت الله عنه، ونفي جميع النقائص والعيوب عن صفات الرب سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أيا كان هذا العمل، قليلا كان أو كثيرا، وهو كما قلت حديث قدسي ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لفظه ومعناه من الله، لكن يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، ويختلف عن القرآن في أن القرآن هو المتعبد بتلاوته ولا يجوز أن يروى بالمعنى، ومثل الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته وتجوز روايته بالمعنى. أنا أغنى الشركاء، الله وحده هو الغني ونحن فقراء المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني حميد، فهو الغني الذي يغني عباده وينفعهم ويهديهم إلى الخير، وكلنا محتاجون إليه في كل لحظة من لحظات حياتنا إلى يوم لقائه وإلى يوم القيامة وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهو الغني عمن سواه، المغني لمن سواه سبحانه وتعالى. يا عبادي، جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. فالناس هم مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومعلوم أن من كان متفردا بالغنى فإنه لا يحتاج إلى أن يشرك به، لأن المعروف أن الإنسان يحتاج إلى من يشاركه ويعينه، أو يحتاج إلى من يساعده ويكون ظهيرا له، أو يحتاج إلى من يشفع له عند غيره، وهذه أمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، كلها منتفية عن رب العالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملك الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذن هو الغني وحده، فمن دعا غيره أو طلب الغنى من غيره أو أشرك معه في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته تركه الله عز وجل ووكله إلى نفسه ووكله إلى من تعلق به، كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. تفضل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. نعم، حديث أبي موسى اقرأه فقرة فقرة، أن كل فقرة تحتاج إلى وقفة. قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا الحديث العظيم له يتعلق ببعض الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. أولها أنه تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى صفة ماذا؟ نقص، لأن النوم ناتج عن نقص. الإنسان يحتاج إلى النوم لأنه ضعيف، لأنه مسكين، لأنه يحتاج إلى راحة، قدرته ضعيفة. أما الله عز وجل فلا ينام لكمال حياته ولكمال قدرته ولكمال قيوميته. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النوم الخفيف، والنوم هو النوم العميق، والله عز وجل منزه عن ذلك كله لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. نعم. يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه، القسط الميزان والعدل، ويوضحه توضحه الجملة التي بعده. نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، كما قال، كما جاء في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد أولئك الذين باتوا فيكم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا فضل من الله عز وجل على أهل الصلاة المحافظين عليها، أن الملائكة تشهد بصلاحهم وباستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله أكبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أرى. وفي رواية: حجابه النور. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، ومن صفاته النور، وحجابه النور سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤتي النور لعباده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والقرآن نور، والنبوة نور. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فحجابه النور بينه وبين عباده، لا يتحمله المرء، ولذلك لو رآه الإنسان على خلقته في هذه الحياة فإنه سينبك كما اندك الجبل الذي تجلى إليه الرب في قصة موسى عليه السلام. قال: رب أريني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذا يعني، ولكن المؤمنين يعطيهم الله في الجنة قوة عندما يكشف الحجاب للمؤمنين فينظرون إليه كما سيأتينا تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى، يعطيهم قوة. لكن في الدنيا حتى الأنبياء لا يستطيعون رؤية الباري سبحانه وتعالى، ولم يره أحد في الحياة الدنيا بعينه، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. لأحرق، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هل لبصره حد؟ ها؟ لا. ما انتهى لا يعني أن بصره ينتهي عند حد، بل لو كشف الحجاب لأحرق العالم أجمع، لأنه ما ثمة إلا الخالق والمخلوق، والخالق معروف والمخلوق تحت تصرف الخالق. ما انتهى إليه بصره أي أنه يحرق كل شيء، بما فيها السماوات والأرض، لأن بصره لا ينتهي عند حد سبحانه وتعالى. نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. يمين الله ملأى، يمين الله ملأى أي لا تغيض أبدا، لا تغيض، وما لا تغيض ولا تنقص ولا ينقص شيء من خزائنه. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ لم ينقص ذلك من ملكه شيء، كما تقدم لنا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهنا يقول: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ بيده القسط سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، ثبت ذلك في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا: لما خلقت بيدي. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ماذا؟ أنعاما فهم لها مالكون. فالله له يدان ثابتتان تليقان بجلاله وعظمته، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، استنادا إلى الأدلة الشرعية التي استمعتم إلى بعضها. وقد أنكرت المؤولة كالجهمية والمعتزلة والكلابية ومن نهج نهجهم، أنكروا صفة اليد وقالوا: اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. ونحن نسأل سؤال: طيب لو سلمنا هذا، هل قوله بل يداه مبسوطتان بل قدرتاه، الله له قدرة واحدة أم قدرتان؟ قدرة واحدة لا حد لها، بلا ابتداء وبلا انتهاء. فلذلك يعني هم ناقضوا أنفسهم، ولأنهم تصوروا أنهم لو أثبتوا اليدين للزم من ذلك مشابهة المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هم أول ما وقعوا فيه ماذا؟ أجيبوا: التشبيه. فلجأوا إلى التعطيل، ولما وجدوا أن التعطيل غير مجزي لجأوا إلى التأويل، تأويل اليدين بمعنى القدرة. وبعضهم ترك التأويل ولجأ إلى التفويض، أو لجأ إلى التوقف، وهذا كله ستأتي له تفاصيله في أماكن أو في الوسطية إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكر اليمين هنا في حديث آخر: وكلتا يديه يمين. اختلف العلماء على قولين في إثبات أو في تسمية يده الأخرى سبحانه وتعالى بالشمال، مع اتفاقهم أن الشمال تسمى يمين بالنسبة للخالق تبارك وتعالى، وأنها لا تشبه شمال المخلوقين في حال إثباتها، بل هي منزهة كاليمين. وكلتا يديه يمين. أكثر العلماء ينكرون الحديث الذي جاء في مسلم: ويطوي الأرض بيده بشماله، ويطوي الأرض بشماله، وهو في صحيح مسلم، لكن أعل بأمرين. الأمر الأول أن مسلم أورده في باب الشواهد، والشواهد لا يستشهد بها وحدها. وثانيا أنه شاذ مخالف للأحاديث التي رواها الثقات، والشاذ هو ما خالف فيه الثقة ماذا؟ من هو أوثق منه، فقالوا بناء عليه الحديث ضعيف وإن كان في مسلم. هذا عند الذين لم يثبتوه، لعله القول الأرجح لعدة أمور، منها ضعفه هذا الحديث عند مسلم، وهو إنما أورده في الشواهد وفيه شذوذ عن رواية الأثبات والثقات، وأيضا هو مع ذلك كله فإن المحفوظ هو أن كلتا يدي الرحمن يمين، أو كما عبر في الحديث الآخر وبيده الأخرى القسط. فإذا هذا هو القول الراجح الذي رجحه كثير من أهل العلم، أن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين. وحتى الذين قالوا بثبوت الشمال لم يقولوا أنها فيها نقص أو عيب كشمال، معروف أن عند الإنسان الشمال أنقص من اليمين، الشمال تباشر بها الاستنجاء وما إلى ذلك، اليمين تنزه عن ذلك، لكن يدي الرب سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك كله، فكلتا يديه يمين من حيث المعنى العام، وحتى وإن سميت شمالا. لكن كما قلت لكم إن القول الراجح هو أن الحديث غير ثابت، وأن الصحيح إما تسميتها بالأخرى أو تسميتها باليمين، لأن كلتا يديه ماذا؟ يمين. تفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث عند من يصححه يعني، وهناك من حسنه ويصححه، وهناك من ضعفه، ففيه فائدة عظيمة، وهي علم الله تبارك وتعالى الأزلي الأبدي. وسيأتي باب للعلم، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم السر والخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفوق كل ذي علم عليم، والآيات لا تخفى على شريف علمكم كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي الجليل أبا ذر عندما رأى عنزين أو كبشين شاتين تنتطحان، يعني تضرب إحداهما الأخرى، فقال: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يعلم. قال: لا أدري. قال: ولكن الله يعلم، يعلم السبب الذي من أجله انتطحتا هاتان الدابتان أو الشاتان، مما يدل على دقة علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا ينتهي عند حد، علمه لا ينتهي عند حد، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. طيب، هل الحيوانات تحاسب؟ ثبت في النصوص أن الله يجمعها، يجمع الأولين والآخرين بما فيها الدواب والحيوانات، فيحاسبها ويختص لبعضها من بعض، حتى إنه يختص للشاة الجلحاء وفي ذات الجماء من ذات القرون، فإذا اختص لبعضها من بعض قال لها ماذا؟ كوني ترابا. فعندما يشاهدها الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، تفضل. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. وعنه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعيدكم به، إن الله سميع بصير. هنا فيه عدة أمور. الأمر الأول: إن الله عز وجل يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمانة اسم لكل ما ائتمنك الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده، ليست الأمانة خاصة بالوديعة كما يتصوره البعض، وإنما كل ما ائتمنك الله عليه فهو أمانة في عنقك. والله تبارك وتعالى يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن الأمانة، العبادات أمانة، التوحيد أمانة، سائر العبادات أمانة، جميع الأوامر أمانة، ترك جميع النواهي أمانة، كل هذه أمانة في عنقك يا عبد الله، فعليك أن تؤدي هذه الأمانة التي حملك الله إياها، وهي من أول ما يفقد عند الناس قبل يوم القيامة. يقال: بنو فلان عندهم رجل إيش؟ أمين أو ذو أمانة. سبحان الله. وقصة سوء نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، هو وبلال وأسامة بن زيد، وصلى في الكعبة، أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وكان علي رضي الله عنه يطمع أن يأخذ مفاتيح الكعبة إضافة إلى السقاية التي هي لبني هاشم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جاء أعاد إليه مفتاح الكعبة وقال: هي لكم. ماذا؟ ها؟ لا يعني لا معنى كان لا تنزع منكم أبدا، نسيت العبارة، يعني تلادا إلى الأبد يعني، وهي معهم إلى اليوم، بني شيبة ذرية عثمان بن طلحة ما زالت مفاتيح الكعبة عندهم إلى اليوم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية إنه السميع البصير وضع إبهاميه على عينيه والتي على أذنيه والتي تليها على أذنيه. هذا أبو هريرة فعل ذلك، ولا شك أنه ما فعله إلا عن توقيف، ما فعله إلا عن توقيف. فالذي ثبتت فيه إشارة مثل هذه تطبق، وما لم تثبت فيه إشارة الأولى عدم وجود هذه الحركة إلا إذا كان فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات اسميه السميع البصير، وفيه إثبات صفة البصر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكذلك السمع، عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه ظاهر منها وقال ما أراك إلا وقد طلقت عليه، إلى أن نزلت الآية وهي كانت تشكو إليه حالها: يا رسول الله إن لي عيالا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاءوا. وفي هذا الحوار تقول عائشة: والله ما يعني ما أسمع، يعني ما كانت تسمع كلام المرأة، ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإثبات ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: فسبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني لا تختلف عليه صوت عن صوت على شتى اللغات واختلاف اللهجات فإنه لا يختلف عليه ذلك سبحانه وتعالى. والمعتزلة أنكروا السمع والبصر كما أنكروا سائر الصفات، والكلابية ومن شايعهم قالوا المقصود ليس إثبات سمع وإنما هو إدراك ماذا؟ إدراك المسموعات. لا يسمع سماعا حقيقيا ولا يبصر بصرا حقيقيا، وإنما يدرك المبصرات والمسموعات، وهذا لا يكفي، بل لا بد أن نثبت السمع والبصر، صفتي السمع والبصر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله عز وجل يسمع ويبصر سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، نثبت ذلك بلا كيفية على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية رد على كل من المعطلة والمشبهة: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة. تفضل الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، في لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. تأملوا، إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وفي الآية الأخرى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا يعلم مجيئها أحد، لا من النبيين ولا من الملائكة المقربين. استأثر الله عز وجل بعلمها. إن الله عنده وينزل الغيث. طيب، لو قال لنا قائل أليسوا يعلنون عن يعني توقعات في الأمطار وهبوب الرياح وما إلى ذلك؟ نعم هذا لا يتعارض، لأنهم لا يجزمون، وإنما توقعات بسبب بعض الظواهر الجوية التي خلقها الله تبارك وتعالى يتوقع، ومع هذا كثيرا ما كانوا يخطئون ولا تصدق التوقعات أو التنبؤات. لكن لو أنه يجزم ويقول نعم يقينا سيحدث كذا وكذا، فهذا لا شك أنه خطير جدا. ولذلك لما قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ويعلم ما في الأرحام، يعلمه من فوق سبع سماوات في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. فالله يعلم من فوق هذه الظلمات ومن فوق سبع سماوات. فإن قال لنا قائل طيب الآن الأطباء قد يدركون أحيانا أو يتوصلون إلى أن الجنين ذكر أم أنثى، فكيف هذا؟ نعم الفرق بينهم وبين علم وعلم الله كما بين الثرى والثريا. علم الله بدون واسطة من فوق سبع سماوات في هذه الظلمات الثلاث، أما علم الإنسان فهو بالآلة، بالكشف، بالآلة التي يرى فيها بعينه المخلوق، فيصفه برؤية حاصلة بواسطة هذه الآلات الحديثة. وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا واضح لا يحتاج إلى تعليق. نعم فضل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. سبحان الله. في هذا الحديث لا يحتاج إلى تعليق إلا كلمة لله أفرح، فالله عز وجل من صفاته الفرح ومن صفاته الضحك، وستأتينا فرحا يليق بجلاله وعظمته. لا ننظر يعني نقول كيف يفرح أو ما شكل الفرح، إنما نؤمن بأنه يفرح وأنه يضحك وأنه يجيء وأنه يعجب وإلى آخره، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وإن شاء الله الليلة نعطيكم حوالي أكثر من 10 قواعد تتعلق بإثبات الصفات إجمالا بإذن الله تبارك وتعالى في الوسطية. لكن المهم أن نعلم أن الله أن من صفاته أنه يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. الذين أنكروا الفرح، صفة الفرح، وفسروها بالثواب أو نحو ذلك، نظروا إلى قياس الله بخلقه وقاسوا فرح الله بفرح المخلوقين، وأنه يترتب على ذلك وجود علامات في أسارير الوجه وراحة القلب وما إلى ذلك ومساكين ما زادوا على أن شبهوا الله بخلقه. ف فهم فروا من التشبيه فوقعوا في شر مما فروا منه. وجميع المؤولة والمعطلة وقعوا في أربعة محاذير، فإنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم أولوا ثالثا ثم شبهوا الله بالمعدومات رابعا، حيث إن من لا صفات له فإنه لا وجود له أصلا. عندما يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق السماء ولا إلى آخره، إذن النتيجة ماذا؟ العدم. فما زادوا على أن شبهوا الله بالمعدومات. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من شبه فإنما يعبد صنما، ومن عطل فإنما يعبد ماذا؟ ها؟ المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. يعني المسلم عليه أن يؤمن بكل ما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث دلالة على أن الله لا يؤاخذ بالخطأ وبسبقة اللسان. فهذا الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عندما أخطأ من شدة الفرح، هل يعاقب على ذلك؟ لا، لأنه ما كان قاصدا، فلذلك أنه لا يؤاخذ. ولذلك قال الله عز وجل: ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تفضل. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى التي جاء ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، قالوا كانوا يتذاكرون، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تذكرون؟ قال: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات. وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعرة عدن، وفي رواية من قعر عدن، وفي رواية من اليمن، تسوق الناس إلى المحشر. والشاهد: وطلوع الشمس مغربها. وإذا طلعت الشمس مغربها يغلق باب التوبة كما دل عليه هذا الحديث. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات، أو يأتي ربك، أو يأتي، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر العلماء أن تفسير ذلك أن تلك الآية، تلك الآية هي طلوع الشمس من مغربها، وهذا الحديث خير شاهد على ذلك. فالله وفيها إثبات صفة اليدين: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يرغب الناس في التوبة. لكن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، كما جاء في الحديث: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. توبة فرعون ما تنفع عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة كما تعلمون لها شروط لا بد من تحققها، ليست كلاما يقال باللسان، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. نعم، نتوقف هنا. كم حديث أخذنا؟ ثمانية فقط. طيب، نستأنف الساعة 7 إن شاء الله تعالى.